الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص علينا واوجب التبشير بنا وسبب منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويمنعون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتمها حتى ويرضى الله الا ان يتم نوره ويخرج الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرساله واتى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاد بالله الحق بلاده حتى جاءت اليقين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واحبابه الذين امنوا ولم يكتبوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، يسال كريم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ربه يوما: يا رب، من هم اهلك الذين تظلهم بظلك تظلهم بظلك يوم لا ظل الا ظلك؟ قال يا موسى، قال الله عز وجل فيما روي في الحديث القدسي فيما رواه الحاكم ورواه الثقات يعني الحديث، قال الله سبحانه وتعالى: يا موسى، اهلي الذين اظلهم بظلي يوم لا ظل الا ظلي الطاهره قلوبهم البريئه ايديهم الذين يتحاجون بجلالي الذين اذا ذكروا بذكري واذا ذكرت بذكرهم والذين ينيبون الي كما تنيب النسور الى وكرها والذين يرغبون اذا انتهكت محارمي كما يرغب النمر اذا حلى. هذا ما روي في الحديث القدسي فيما يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العباد سبحانه وتعالى. الجميع يسال العلماء عن مساله الطهاره، طهاره من الحدث الاصغر، الطهاره من الحدث الاكبر، الام التي ترضع اذا اخرج الطفل الذي ما زال في زمن الرضاعه شيئا من فمه على ثيابها، هل تصير ثيابها طاهره فتصلي ام انها يجب ان تغسلها؟ دور الصبي، دور الجاريه، دور الصبي ينضح ودور الجاريه يغسل، ثم احكام رفع الحدث الاصغر من وضوء ورفع الحدث الاكبر من اغتسال، احكام الحيض والنساء والاستحاضه، الى هذه الامور، ما هي النجاسات؟ ما هي شروط صحه الصلاه من طهاره للبدن وطهاره للثوب وطهاره للمكان؟ حقيقه الامر ربما على مدى اكثر من 30 عاما والانسان يجيب الناس عن الكفاره، هذه بالذات في مساله الطهاره 99% من اسئله المسلمين والمسلمات. لا اذكر يوما انه جاء احد ليسالني مره ويقول: كيف اطهر قلبي؟ لانه نحن تقوقعنا عند زاويه صغيره في فقه دين الله سبحانه وتعالى وتركنا الفقه الاكبر، يعني فتحنا كتب الفقه تتحدث كتب الفقه عن احكام المياه واحكام الطهاره واحكام النجاسه وكيف النجاسه العينيه والنجاسه التي في ذاتها والذي هو نجس في ذاته طاهر في كذا، كل هذه التقسيمات التي قسمها الفقهاء ولها تمنات خلفها. وهذا امر طيب ان نسال كيف يتطهر الانسان من حدث اصغر او حدث اكبر، لكن الكارثه الكبرى التي الحظها، لانه ما سالني ولا سال احد من اهل العلم ولا اهل الفقه احد عن طهاره القلوب، لذلك تجد الناس يصلون لكن يكذبون لكن يغتشون لكن يخوض بعضهم في اعراض بعض، لكن يظلم بعضهم بعضا، لكن يحيف بعضهم على حقوق بعض، لكن يتكبر البعض كأن الدنيا ما عليها وما على الأرض إلا هو. هذه المسائل لما استمرت وانتشرت ونقرت كالسوس في جسد الإسلام والمسلمين إلا لقلة سؤال الناس كيف نطهر قلوبنا؟ لن يسألنا أحد هذا السؤال، وبالتالي لا بد لأهل العلم أن يوضحوا أن الله أخذ ميثاقاً على العلماء كما أخذه على النبيين أن يبينونه للناس ولا يفهمونه. كريم الله موسى يسأل سؤالاً محدداً: يا رب، من هم أهلك الذين تظلهم بظلك يوم لا ظل إلا ظلك؟ يعني إذا الشمس يوم القيامة تقترب من الرؤوس تطرق مدارها، الناس تسبح في عرقهم، منهم من يبلغ عرقه إلى كعب قدمه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى منتصفه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى شحمة أذنيه، يعني يسبح في بحر من العرق. هذا الذي يعني العلاقة عكسية ما بين التعب لله في الدنيا والراحة للأسف إلى الدنيا والركود إليه. كلما تعبت في الدنيا لله وتعبت في الدنيا لله كان عرقك في الآخرة قليلا، وكلما اقترب ما أقمت صلاة، ما وصلت رحم، ظلمت، ارتشيت، أخذت مالا من باب حرام، إلى كل هذا، هذا هو الذي يغرق في عرقه إلى جبريل يوم القيامة. لكن هناك طائفة لا علاقة لها باقتراب الشمس من الرؤوس، ولا علاقة لها بأن تسبح في عرقها، لكنها طائفة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول، انظر إلى السؤال المهذب من كريم الله يقول: يا رب، من هم أهلك؟ إذا هناك أهل لله، يعني أنت لو كنت من عائلة معروفة تقول: أنا جدي فلان، أنا عمي فلان، أنا ابن فلان، أنا أخو فلان، أنا من قبيلة كذا أو من عائلة كذا. تخيل أنت أن تصير من أهل الله عز وجل، اللهم اجعلنا من أهل الله. ولذلك يقول ربنا في الجنة يوم القيامة وفي يوم يوازي يوم الجمعة، يجتمع المسلمون كما كان يجتمع في الدنيا، في الجنة ليست هناك عبادة، فالله عز وجل يجمع المسلمين يوم الجمعة الذين كانوا يواظبون على صلوات الجمعة، لا يحرمهم هذا الفضل، ولكن لا يجتمع مع إمام قد يسيء إليهم أو يحسن أو يخطب خطبة ينامون أو يستيقظون، لا، إنما يلتقون ويجتمعون في حضرة الكريم سبحانه وتعالى. وهم في الطريق يقول الله عز وجل: طيبوهم، أي طيبوا عباد الطيب. فتأتي سحب، أنت تشتري زجاجة العطر هكذا صغيرة قد تعجز ميزانيتك إذا كنت موظفا على قدر حالك. تخيل أنت في الجنة سحاب من عطور تمطر على المؤمنين فيشمون رائحة ما وجدوا مثلها قط، ثم وهم يسيرون إذا بشجر على اليمين وعلى اليسار يسلم عليهم ويوسع لهم المكان: مرحبا يا ولي الرحمن، أهلا يا ولي الرحمن. يعني أنت يا عبد يا ضعيف وأنا يا عبد يا ضعيف، إذا رضي عنا اللهم ارضى عنا رب العالمين، إذا رضي عنا رب العباد يرحب بنا أشجار الجنة، فتقع منها ثمار تنقسم إلى قسمين، تخرج إحدى حلة جميلة تلبسها كي تلقى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا، هل كفيتموهم؟ يقولون: نعم يا ربنا. هل طيبتموهم؟ يقولون: نعم في الملائكة، نعم يا ربنا. هل أطعمتموهم وسقيتموهم؟ يقولون: نعم يا ربنا. ثم يكشف الله عز وجل عن وجهه الكريم، فإذا يتصاغر العبد ساعتها بعبادته في الدنيا لو علم أن مقام الله عظيم هكذا، ما نسي الله لحظة واحدة، وإنما كان لهاجا بذكر الله حتى بلغ الأمر بحبيب الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وهو الإنسان الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم شفعه فينا وفرح قلبه بنا يوم القيامة يا رب العالمين. من مسألك الذين تظلهم بظلك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال يا موسى، الله عز وجل قال يا موسى الطاهرة قلوبهم، لم يقل الطاهرة ثيابهم، لابد لصحة الصلاة من طهارة الثوب، ونحن حريصين على طهارة الثوب، ونلبس لباس معين عند مستقبلة إنسان معين ذو حيثية، ولكن إذا جلسنا بالبيت نلبس لباس آخر، إذا قمنا إلى الصلاة وهكذا، لكن الله عز وجل يقول هم طاهرة قلوبهم، طاهرة قلوبهم من أي شيء، قصة كل ما يحفظها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فأتى رجل في اليوم الثاني يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فيأتي نفس الرجل في اليوم الثاني يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فيأتي نفس الرجل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أريد أن أعرف ما الذي يصنع هذا الرجل حتى يعني يقول الرسول عليه ثلاث مرات متتالية أنه من أهل الجنة، وهذا إليه وقال أن عبد الله بن عمرو بن العاص لا تهم القضية، المهم ذهب وقال له يا عمه لا حيث أبي فأغضبته، يعني جلست مع أبي فأريد أن أمكت عنده، قال على الرحم والسعة، جلس معه يذهب إلى الصلاة ويعود يجلس، يجد الرجل لا يفتح شيئا، يذهب إلى صلاة العصر لا شيء، المغرب العشاء، قال ربما يأتي الليل فيقوم الليل كله، جاء وقت العشاء صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الى البيت صلى ركعتين وصلى السبع عرات ونام، قال ربما يقوم في نصف الليل لم يقم، ربما يقوم في الثلث الاخير لم يقم، حتى قبل الفجر لحظات خاصه توضا وذهب الى المسجد النبوي ليصلي، قال ربما هذا اليوم متعب، ربما اليوم الثالث وجد نفس القضيه، ربما متعب في اليوم الثالث، ففي اليوم الثالث قال له عبد الله يا عمه ما لا حيث ابي ولا شيء، ولكن سمعت الرسول يقول عنك انك من اهل الجنه، فخبرني ماذا تصنع؟ قال هذا الذي رايت، ولكن عندما اوي الى فراشي ابيت وليس في قلبي شيء على مثلي. اين هذا القلب؟ تقريبا، وكل واحد يقول هو قلبي، ولكن تقريبا لا نجد في عالم الاسلام الا من رحم ربي، اللهم اجعل قلوبنا هكذا. يبيت وليس في قلبي شيء على مثلي، يا اخي زوجتك اعزك الله بينك وبينها بضعه سنتيمترات في فراش واحد، يعني وقلبك يغلي وقلبها يغلي، سبحان الله، الله اعلم بالدعوات او الدعاء او اي شيء من ذلك، ولا يفصل بينكما، وهناك ميثاق غليظ اخذته هي علي واخذها واخذت وانت عليها، لكن الميثاق الغليظ غلى، سبحان الله، كثير منا سبحان الله او بعض منا إذا عمت له فكرة أن يتزوج مثلا على زوجته يعمل أحد أمرين، إما أن يعني يشعر الثانية أنها يعني درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة إنما جاء بها لتكملة المسألة وتكملة الوجاهة الاجتماعية وتكملة صورة من صور وجودك، أو أن يركب ويلغي ويفصل الثانية فصلا تاما من حياته، ويأتي يوم القيامة وهو ينسى أن يأتي وهو شقه مائل. ما معنى شقه مائل؟ يعني عنده شلل نسبي، يعني يأتي على الصراط وجنبه الأيمن لا يتحرك ويقع في النار والعياذ بالله، يأتي وشقه مائل يوم القيامة، حتى يقال إنك إن ابتسمت في وجه واحد ابتسم في وجه أخرى، في الأبناء مثل الطبيعة، إن ربت على كتف ولد ربت على كتف البنت، إن قبلت الولد قبل البنت، لا تميز واحدا على واحد، لا تميز زوجة على زوجة، وإلا يأتيك يعني يأتيك نصفك وهو مائل، وتسقط بقاء إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ليختصن الله رب العباد يوم القيامة من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هكذا يقول الرسول مثال العبد الإله، يعني لو أن شاة قرناء ذات قرون يعني نطحت شاة الجلحاء بلا قرون لاختص الله من هذه الجلحاء، ولو بغى جبل على جبل لدك الله الجبل، وان الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم لتردن يوم القيامه المخيط والمخيط. صحابي مات راه اخوه الرؤيا في نفس الليله، قال كيف حالك؟ قال سالني عن اشياء ما وردت لي على بالي. قال كيف؟ قال مزقت قلنسوتي فالطيات التي يلبسها حصل تمزق، فقفتها بقيط الحرير، فسئلت أنا علمت أن الحرير حرام على رجال أمة محمد؟ خيط حليب. المسألة ليس بالسهولة. ورجل آخر يموت فيراه أخوه من التابعين يقول له كيف حالك؟ قال إن الأمر أضعف. قال كيف؟ قال كنت أسير يوما بين حقلين من حقول القمح فوجدت سنبلة واقعة على الحد بين الأرضين بين الحقلين يعني. فأخذتها وألقيتها في الحقل الذي عن يميني يعني يأخذني زي بس لا أخذ ألقاها بعيدا عن الطريق. سئلت ما الذي أعلمت أنها من حق الحقل الذي على اليمين وليس من حق الحقل الذي على الشمال؟ الله المسألة بالسهولة لم تتخيلها. لكن احنا سبحان الله يا اخي والله زوجتك في البيت اذا صنعت طعاما معينا تسال صديقتها وتسال استاذتها في الصف كيف ربط هذا الامر وما هي المقادير وما هي كميه الملح وما هي كميه الزيوت وما هي كميه الدقيق. لماذا؟ لان تريد ان تربط المساله تماما. لعب الكره له قانون كما قلت، الموسيقى حتى لها قانون، كل شيء له قانون. الذي دين الله عز وجل خذ بالقبر لا يقتضي الامر ان تتوقف عند الحلال والحرام فحسب، ولكن تتوقف عند مرضاة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يسألون مثلا اصبح العلم الحديث هذه ضميمة الى الظاهرة في قلوبهم، يستطيع الان العلم الحديث ان يتحكم في الجنين نوع الجنين الان. فبعض الناس العربي بالذات عنده مرض من ايام ابيه عدنان وغسان يعني قطع الله الحق، عندهم الولد هو ولي العهد الوحيد، اما البنت على نفس طريقه يعني ايدقه على يعني ايدقه في التراب ولا يدقه على هول ام يدقه في التراب. يعني اذا بشر بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فتجد انه يرزق بنت وبنت وبنت محمد فيتمنى الولد يدعو بالصدق. الصدق الحديث الان يستطيع ان يتحكم. فياتي السائل يسال الحقل انه جاء ليسال ما رايك اشد الشيخ في التحكم في نوع الجنين؟ اريد ولدا. اقول له وتريد شعره اصفر وعين خضراء وعين حمراء وصبغ شبك اللبنيه وشبك يعني ماذا تريد يعني؟ المهم اقول له ان كان من ناحيه الحلال صار حلال يستطيع ان يعني يعمل عمليات يعني كيميائيه معقده بما اتى الله اطباءنا من علم سبحان الله من تعليم الله للناس ان تضحك. لكن اريد ان اقول وان كان الامر حلالا ان كان الامر حلال فتحمل انت نتيجه اختيارك، لان الذي اختار لك الجن من؟ الله. والذي اختار لك الولد اذا تركت الامر على عواهب من؟ الله. انت تدخلت في الاختيار تحمل تحمل. ياتي الولد هو ابن نوح ممكن، ياتي سبحان الله تنجب ابا جهل والله ممكن، تنجب ولد متخلف عقليا ممكن، اعمى لا يرى، كفيح لا يتحرك، عنده مرض عضال لا شفاء له ولا يعرفه الاطباء. تحمل نتيجه اختيارك. واذا كنت مؤمنا فاسمع كلام الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيار. اختار ان لا تختار ودع ربك يختار لك، هذا رزق. من يدري لعل البنت هذه هي سبب الخير كله. يعني قد يجب ان نذهب البيت فاهم عمل فاهم واقعي، لا داعي لان احنا الحمد لله زمان رمضان كله، وسوف نوجههم ان شاء الله في اخر رمضان يعني باذن الله الله اعلم لا اقول الى غير رجعه، لكن نتمنى ان يأنسوا الينا ونأنسوا اليه ويأنسوا الى بيت الله عز وجل، كما قال الحديث الذين ينيبون الي كما تميب النسور الى وطنها. النسر يعرف مكان بيته، وكان المؤمن بيته هو بيت الله سبحانه وتعالى. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ان خرج منه ماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القبر يريد ان يهرب فهو ان يفتح له. اذا يا اخي الاسلام الله عز وجل يقول لكريمه ولنا ان الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله الطاهرة قلوبهم، يعني لا حسد لا حسد. لكن يا اخي اسال نفسك مره، انت اذا كنت في حاله هدوء ورخاء كلامك طيب وجهك بستان يحسن لسانك عسلا، اما اذا غضبت من زوجتك او من جارك او من موظف عندك او من صاحب عمل خط بلسانك في صغير الامر وكبير. سبحان الله العظيم. رجل جاء الى طبيب العيون في رمضان، طبيب العيون يشكو اليه يقول دخل الرجل وقال يعني عينه فيها مشكله، فاعطى القطه دي نوع من القطر. هل يا دكتور هل هذه تفسر؟ الطبيب تحرر الرجل المسلم من ربه وقال والله هذه ليست الفتاوى عندي، الفتاوى عند العلماء. ففرض الرجل وهو عند الطبيب سبحان الله الـ الـ الـ يعني جهه معينه للافتاء، وبعدين ردوا عليه بالرد معين. فبعد ان انهى المكالمه يقول الدكتور هؤلاء علماء لا يفهمون، لا يفهمون شيء. من قال انهم علماء؟ من؟ قال له الصبي يا اخي الاسلام كان حريا بك ان تاخذ بفتيا الفطر في رمضان لو يعني قطره عرق بحرب، ولا داعي للحوض في اعراض العلماء، يعني انت قد سالت. قال لك الرجل بما اوتي من علم الفتوى اما ان تاخذها او اقول له جزاك الله خيرا. لكن السنتنا تعودت على قله الادب، نحن ما تربينا على دين الله، ولا ربنا لا اب ولا ام رب ربنا على ان نحترم العام نحترم الخير. حتى الان الحمد لله لا احد يربي على هذا العام ولا خير. يخاف العام ان يقول لابن اخيه شيئا ان يرد عليه، انت لست ابي، يعني انت حتى تحترم اباك اساسا؟ لو احترمت اباك احترمت عمك واحترمت خالك. لكن نحن ما تربينا على دين الله، نحن تربينا ان هؤلاء نحن اولاد ناس وهؤلاء اولاد كنان، نحن اولاد قبائل وعائلات وهؤلاء درجة. يا اخي سبحان الله الاسلام نصره ابو بكر العربي رضي الله عنه الصديق، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، وصلاح الدين الكردي، وإلب أرسلان السلجوقي، ومحمد أكبر الهندي. هؤلاء نصروا دين الله، وهؤلاء كانوا سواسية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نفرق مع نقص الناس درجات، وكأن الناس هذا الإسلام أرقى الدرجات وأرقى الطبقية. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. حتى إن النساء بل الآت النساء تقول إن زوجي هذا في المسجد أقل من مستوى، فولي ما رضيت به من الأول. سبحان الله، سوء الادب يقتضي بعد سنوات من معيشتك معه، يعني ترى انه اقل من مستواك الاجتماعي، لما رضي ابوك ولما رضيت انت؟ هل اجبرك احد على الزواج؟ لكن سوء الادب صار صنعه وصرنا نهرا فيها، وصارت السنتنا لان قلوبنا ليست طاهره. لو تطهرت قلوبنا لنطقت السنتنا بكلام يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. اتدري يا اخي الاسلام ماذا قال لنا علماؤنا؟ اذا كذب المسلم الكذبه يبتعد الملكان بعدا اليه ويقولان يا نكت الرائحه التي خرجت من فمك. كم نكذب؟ انت تعلم ابنك الكذب في البيت، وتعلم مديرك مكتبك او مدير مكتبك الكذب في الاحتفال غير موجود عنده اجتماع وهو جالس امامك، ماذا تقول لله يوم القيامه؟ هل هذه فيها مساومات؟ يا اخي كن حريصا على دينك، كن حريصا على حسناتك، لا تضيع حسناتك هكذا هباء منثورا. انت ترتكب كبائر وانت لا تدري، ثم نسال بعد ذلك عن طهاره الثوب. يا اخي المراه النصرانيه قالت لابي الدرداء وابي ذر طهرا قلبيكما ثم صليا حيثما شئتما. يا اخي هم في طهاره القلب، لا والله لو طهرت قلوب المسلمين. ابن مسعود يقول لو تطهرت قلوبنا ما فطرنا وما سئمنا لحظة وما غفرنا لحظة عن ذكر الله، لأن ذكر الله مرتبط بطهارة القلب. سبحان الله مرتبط بطهارة القلب. لكن كبار السن ونساء البيوت تجلس وبيدها مفتاحة وتفتح نجمة الفجر تشاهد حلقة ومسلسل وكيبة من هذه الخلق وتحرك في حلقات. يا أخت الإسلام أنت تسبحين أم تنظرين أم ماذا تصنعين؟ سبحان الله. يعني لابد ان اعاده صياغه وقفاتنا في الحياه مره اخرى حتى يطهر الله قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من كل رزق وكبر وحسد وحقد يا رب العالمين. قال يا موسى هم الطاهره قلوبهم البريئه ايديهم. البريئه ايديهم موضوع كبير ولا استطيع ان انهيها، ولكن ان شاء الله كنا من اهل الدنيا يعني قلت ده حديث منفصل. كيف تكون اليد بريئه؟ ايدينا للاسف نحن ايها الاخوه نتوضا على الاقل يعني 3 مرات في اليوم او 5 مرات 5 مرات في اليوم، ونحن نغسل ايدينا ليست القضيه في غسل اليد، اليد نظيفه والحمد لله نظيفه ظاهريه، لكن يد تكتب حراما، يد تاكل حراما، يد تمد يدك الى شيء حرام، يد تلمس شيئا حراما. كل هذه الحياه دي ليست نظيفه، ليست النظافه نظافه ظاهريه. وانت تغسل يديك تنوي في الوضوء ان تتوب الى الله فلا تمسك يدك الا الى ما احل الله عز وجل وتوقفها وتغلها الى عنقك كلما رايت انها تريد ان تنطلق وتمتد الى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ان يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام يقول يا رب في جريحه الريح ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكثر لي رجلي فانها نعمه تنعم بها علي. يعني يا رب ان رايتني اذهب رجلي هذه التي اعطيتني اياها لكي اطيعك واعمل بيوت الله واصل بها الرحم واوزع بها الصدقات على الفقراء واعمل بها الخير واسعى بها الى مجالس العلم والى العمل الذي ارسلت منه. ان رايتها يا رب تريد ان تذهب الى مكان اخر فاكثرها لي سيدتنا. هكذا هكذا بوصفه الصالحين. ان النملة لما تعجب سليمان وتبسم ضحكا من قولها قال لها يا نملة لما حذرت النمل؟ وقالت وقلت لهن ادخلوا مساكنكم فيحسبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت يا نبي الله خشيت ان يشغل النمل لحظات بكثرة وعدد وقوة جيشي ان يشغلوا عن ذكر الله عز وجل. النمل سبب الهدهد الذي اخر الله الهدهد اعقل منا ذهب وراى منظرا عجيبا فتنكر له وقال الا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والارض. سبحان الله يدعو الى التوحيد يا اخوه. من منا يدعو الى التوحيد ويدعو قلبه ويدعو يده ان تكون نظيفه؟ لنا وقفه اخرى مع اليد النظيفه ان شاء الله. المتحابون بجلاله اعظم الحب هو المحبه في الله. ولذلك تجد اخ لك لم تلده امه اخوه انت ما اخترته لكن الاخ في الله الله هو الذي اختاره لك. ولذلك كان عمر يلتزم ابا بكر يحتضن يعني ويقبله في صلاه الصبح هو كان معه صلاه العشاء يقول يا طولها من ليله يا ابا بكر. سبحان الله انظر الى الحب والود والمحبه. سبحان الله انا يصب الماء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد الرسول ان هناك ماء من الابريق وماء يسقط من اعلى ظن الرسول ان هناك مطرا فنظر فاذا انت يبكي ودموعه تتهاطل على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما يبكيك يا انس؟ انظر الى هؤلاء القوم. قال والله يا رسول الله توحشني من صلاه العشاء الى صلاه الصبح حرام ولكني اتساءل اذا جاء الاجل وجاءت القيامه وكنت انت في الفردوس الاعلى وانا لا ادري اين اكون فاوحشته الفكره هذه فمتى انس رضي الله عنه فينزل قول الله عز وجل مادحا انس ومن على سريرته ومن على مسيرته اولئك الذين انعم الله عليهم اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. المتحابون بجلالي. ولذلك انت اذا احببت اخاك قل له انا احبك في الله. انا لا احبك لانك رجل غني، لا احبك لانك رجل مسؤول في الدوله، انا لا احبك لانك رجل مشهور، لا انا احبك في الله. تقول له احبك الله الذي احببتني من اجله. واذا تقابل المسلمان فنظر احدهما الى الاخر برحمه يعني بفي حنون وصدق وليس في قلبه شيء قال الله عز وجل اغفر لهما ما قد سلف من ذنوبهما يعني انفع كل الذنوب التي كانت سبحان الله عندهم من حرب. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن رحمه الله عز وجل. الذين اذا ذكر صفه الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. الذين اذا ذكرتم ذكروا بذكري يعني اذا ذكر الله ذكر اهل الله ذكر العلماء. يا اخي والله احمد بن حنبل رضي الله عنه امام اهل السنه حبيبنا جميعا رضي الله عنه خرج في جنازته 2 مليون في بغداد حتى ان المسلمين اوشكت ان تفوتهم صلاه العصر لان صلاه الجنازه استغرقت من صلاه الظهر وتوقفت شوارع بغداد كلها الى المقابر عن الحركه وعن السير حتى انتهوا من الصلاه على الامام رضي الله عنه وصلى المسلمون العصر والشمس اوشكت على الغروب. سبحان الله 2 مليون سبحان الله. الرجل الذي اثار الفتنه على احمد بن حنبل بل سمى احمد بن ابي ذؤاد وربما لا احد يعرف اسمه شيع جنازته ثلاثه منهم ابنه سبحان الله والتاريخ لا يذكر الا احمد بن حنبل. سبحان الله، التاريخ يذكر الصالحين فقط، يذكر سيدنا ابراهيم ولا يذكر النمرود، يذكر سبحان الله موسى بالخير ولا يذكر هامان سبحان الله، يذكر عبد الله بن مسعود ولا يذكر يعني سبحان الله ابي بن خلف او عقبه بن ابي معين. المهم ان الانسان سبحان الله العظيم اريد ان اقول له عظم الخالق صعب في عين المخلوق، اللهم اجعلنا ممن نعظمك لا اله الا انت رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. احمد الله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الذين اذا ذكروا ذكروا بذكره، والذين اذا ذكروا ذكرت بذكره، يعني افضل العباد من يحبب الله الى العباد ويحبب العباد الى الله. قالوا كيف؟ كيف الانسان يحبب الله الى العباد؟ ان يذكره بنعمه، ان يذكره بفضله، ان يذكره بمنه وجوده وكرمه ورحمته، وان يحبب العباد الى الله بان يقربهم من رحمه الله عز وجل، وان يحاول ان يعالج امراض قلوبهم. انت اذا اصبت بلغط في القلب او ضربات قلب او شيء من هذا القبيل او ضيق في التنفس، تسارع الى الاطباء سريعا لانك تخاف، يقول لك خذ هذا الدواء، هذا الدواء لا يصلح، عليك بعمليه جراحيه، تذهب وتسال افضل مستشفى في العالم وافضل طبيب في العالم. لكن اذا شعرت ان قلبك جامد في الصلاه، تصلي ولا تخشع، تصلي وانت فرحان، تقرا القران ولا تخشع، تمر بايات الرحمه فلا تستشعرها، تمر بايات العذاب فلا تخاف منها، يعني اسال اطباء قلوب قل لهم ما علاج؟ الى متى تنتظر حتى يتحول قلبك من القلب السليم الطاهر الى القلب السقيم ثم الى القلب الميت والعياذ بالله رب العالمين؟ المساله خطيره، فلا بد ان تحاول، ومحاوله جاده في رمضان ان تتوقف مع نفسك وقفه. الذين اذا ذكروا ذكروا بذكري، والذين اذا ذكروا ذكرت بذكرهم. ولذلك قال العلماء لنا عليكم بما اذا رايتموه ذكرتكم بالله رؤيته، يعني صح الانسان عندما تراه تذكر الله رب العالمين سبحان الله. هذا هو الانسان الذي يجب ان تصاحبه وان تصادقه وان تسير بجواره وان تحبه وان يحبك، لان محبه الله سبحانه وتعالى هي التي تظل في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والذين ينيبون الى طاعته، يعني يرجعون الى طاعه الله عز وجل، كما تنيب النسور الى وكرها، يرجع الى الله عندما يضيق صدره، يذهب الى المسجد يضيق صدره، يفتح البق يضيق صدره، يقوم ليصلي، لا يصنع كما هذا يقول انت ضيق الصدر، اذهب الى جزء الهوار، اذهب الى المنتجع الفلاني، يا اخي يذهب ويعود اشد كمدا، ضاعت امواله وضاعت اوقاته وعاد كما هو، لان السعاده في الداخل وليست في الخارج، ليست السعاده في المنظر، لا، السعاده يعني ولست ارى السعاده جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. التقي هو الذي يشعر بالراحه ويشعر بالرضا ويشعر بالطمانينه ويشعر بالتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك الحسن البصري كان يقول والله لقد ظلمنا اهل الدنيا. قالوا كيف يا بصري؟ قال اكلوا فاكلنا وشربوا فشربنا ولبسوا فلبسنا. صحيح هناك ورقه من الاسعار، لكن يعني اكلوا وشربوا ونحن اكلنا فشبعنا، هم لبسوا ونحن لبسنا، هم شربوا ونحن شربنا، ولكنهم من الخوف من الغد خائفون، ونحن في رحمه الله مطمئنون. نحن نطمئن في رحمه الله، نشعر اننا في معيه الله سبحانه وتعالى. والذين ينيبون اليه كما تنيب النسور الى وكرها، والذين يغضبون اذا ابتلكت محارمي كما يغضب النمر اذا حلق، يعني النمر اذا قاتل فهو شرس لا يبالي من حوله، وانت اذا رايت محارم الله تنتهك، اما ان يعني تغير المنكر اما بيدك او بلسانك او بقلبك، وهذا اضعف الايمان، والذي يكلف في نهايه الحديث، والذي يكلف بعبادي الصالحين، الذي يحب العباد الصالحين كما يكلف الصبي بحب الناس، يعني حب الصبي كلما ضحكه احد يضحك، هذا ليس في قلب ضغينه ولا حق. هل نعيد قلوبنا مره اخرى اطفالا حتى تصير قلوبنا طاهره؟ والله لن تصبح عبادة لنا ولا دعاء ولا استقامة ولا قراءة قرآن ولا صوم رمضان ولا زكاة ولا شيء من ذلك إلا إذا طهرنا قلوبنا من الرياء ومن النفاق ومن الحقد ومن الحسد ومن الكذب وهذه الأمراض. لنكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والغش والرياء ومن الكبر وسوء الأخلاق. اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق لا يرضى أحسنها إلا أنت وجنبنا سيئة أخلاق لا يجنب سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روعة وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عفوفا. قل يا رب بأيدينا إليك أخذت كرامة عليك. طولنا إذا ولدنا أعنا إذا استقمنا قد أيدينا إذا عفونا. قل لنا حيثما كنا قل لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا توسر علينا انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أمن الخائفين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين وأمن إخواننا في العراق. اللهم من أراد المسلمين سوء فضل اللهم سوءه إليه. لا تدع لنا في هذا الجو العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ميتا إلا وقد رحمته ولا مسافرا إلا غانما ساكنا به إلا وقد رددته. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات وارض عنهم شياطين الإنس والجن وأقمنا على طريقك المستقيم وإدارة عبادك بالسفر واحببنا إليك ضعافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ملامة ولا مبذرين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم سبب الذكر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدقهم الله فينا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم الحاضرين. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مر علينا جميعا أسبوع من رمضان. هل أتوقف لحظة نحن في كتاب كامل الأسبوع نرى هل نحن فيه من الرابحين أم نحن فيه والعياذ بالله أمر آخر. اللهم اجعلنا فيه من الرابحين يا رب. تعود الجميع في هذا الأسبوع ممن لم يكن قد تعود صلاة الجماعة في المسجد، هذا أمر طيب. لكن أنا أسر في أذن كل إنسان مواظب على صلاة التراويح في رمضان ولا يذهب إلى صلاة العشاء بعد رمضان، أقول له من باب الأولى اجعل نفسك مواظبا على صلاة العشاء بعد رمضان ولا تواظب على صلاة التراويح. طبعا لا أريد أن يخرج أحد ليقول الشيخ ضد صلاة التراويح، يعني في ناس تفهم يعني تسمع من غير الأذن. لا، أنا أكلم ناس فضلاء أهل أمانة نظر الله والتمرين إن سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب سامع أوعى من مبلغ ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. إذا القضية أنني أوضع على نفسي في رمضان. والأغرب تجد بين التراويح شيخ او عالم يقف في ابو سلمتين ولو واخد نفسه ماشي. يا عم هذا العلم فرض والله، هذا الذي وضعت عليه سنه وهذا العلم فرض. عندما نسينا ان العلم فرض انتهت القضيه، صار الجهل متفشي بيننا. الجهل لما صار متفشيا بيننا؟ لاننا عندنا الزهد التام في العلم. نصلي التراويح وراء الشيخ يقف رجل يتكلم كلمتين خمس دقائق، حتى اخواننا في الاوقاف يقولوا ما تزود عن سبع دقائق، تكلم ربع ساعه 20 دقيقه وربما 15 وربما 10 دقائق عند البعض. والله اعلم عقوبه تتصغر الى ما. المهم يعني الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الخطبه ويصد في الصلاه، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان اولا يقرا سوره قاف على المنبر خطبه الجمعه، لكن قاف يسمعها ابو بكر وقاف يسمعها عمر. لكن نحن لما نسمع سوره قاف ونسمع القران، ادي سمعنا القران يعني على الاقل سبعه اجزاء وراء الشيخ في التراويح مثلا، هل تغير حالنا؟ هل انتهينا عن الظلم الذي نظلم بعضنا بعضا فيه؟ هل ابتدأت القلوب تتعامل مع الكتاب والسنة بما يرضي الله ورسوله؟ هل لو اطلع الله على قلوبنا رضي منا ما فيها؟ فالمسألة سبحان الله يا أخي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم الجمعة في دقائق معدودة، لا تقريبا لا تتعدى سبع دقائق إلا حسب هذا الوقت الحالي، يعني سورة قاف تأخذ هذا من المكياج. لكن كان في العصر له كلمة، طرف الصبح له كلمة، بعد المغرب له فتوى، بعد العشاء له رأي. سبحان الله، فالصحابة متفاعلين بهذا المنظر. ثم أنت ترى الجو في العام في رمضان أن حتى الفاجر معك في العمل، السباب الذي لسانه والعياذ بالله خواص الأعراض نفسه هو هذا الشخص، لكن حرام نحن في نهار رمضان. انظر إلى البيئة العامة لما تكون فيها طاعة تشجع الإنسان على فعل الخير، أمر طبيعي. يعني لما نتفاعل بالخير سويا إذا الإنسان يقترب أكثر. تعال إلى عمل إحصائية في الأسبوع الأول من رمضان، هل يا ترى حقيقة الأمر خلنا الطعام كما توعدنا في الجمعة التي قبل رمضان، أم أن نفس القضية وسبحان الله نفس الموائد ونفس الكمية ونفس الكمية الملقاة إلى الكمامة، والله سوف يحاسبنا على هذا الإسراف نفس الكمية؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل في رمضان فعلا أنت نفسك أكلت وجبة ونفسك وجبة الإفطار ثم شيء قليل في السحور، لأنه سنة إن في السحور بركة، إن في السحور بركة، لكن مش في مجهة بركة، لا في السحور، السحور يعني شيء بسيط يعني يطفئ من المعدة، لأن أنت إلى أنت تسيطر لو نمت ساعة بعد الفجر أو قبل الفجر سبحان الله بعد السحور خدمة، فإذا هل حللنا الطعام؟ طيب، هل رأى أهلك عليك في البيت تغيرا في رمضان إلى أفضل؟ يعني كنت عصبي، هل انت في الاسبوع الماضي صرت هادئا؟ وبالذات الاخوه المدخنين ربنا يتوب عليهم جميعا يا رب، اكتشف في نفسه انه يستطيع ان يستغني عن التدخين، وفضح نفسه امامنا كان يقول لا استطيع ان اتحرك او اعمل او اخرج من بيتي الا بالتدخين، اكتشفنا ان يستطيع ان يتحرك ويعمل مع شيء من الصداع الذي ادخله على نفسه، لان انت الجسد المخ نفسه كما قال اطباءنا في بيفرز ماده اللي اثر بفضل الله سبحانه وتعالى مخدره ومهدئه طبيعه الخلقه التي خلقها رب العباد، فاذا تعاطيت انت للتدخين او اشياء اخرى عطلت الخلقه الالهيه وثم لا تعود مره اخرى. فيا اخي انت تفسد ما اعطاك الله بالنعم، فهل لا يا ترى يعني من سوء الادب ان ارى منظري، ارى طائر عندما تغيب الشمس يدخل الحجاب، هذا أسوأ منظر يعطيني إحباط، ومنظر المحرم في أيام الحج وهو مسلم الحجاب شكله قبيح، يعني الملائكة تهرب منه بسبب الإحرام، يعني إيه إحرام؟ يا أخي أحرم من كله، هل تحرم ورائحتك كريهة؟ وقلت لك إن الملائكة تتأذى من الرائحة ما يتأذى البشر، لأننا غير مدخنين فنكره هذه الرائحة، هي رائحة لذيذة بالنسبة لك حبيبة بالنسبة إليك، لكن يا أخي لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس سبحان الله، وسوف يحاسبنا رب العباد سبحانه وتعالى على هذا الأمر. المهم بل الطعام بل العبادة، أنت الحمد لله اكتشفت أن في البيت كتاب اسمه نور الحمد لله رب العالمين، فتحته قرأت الأسبوع الماضي بعض من أجزاء كبرت أم صغرت، هل وجدت في القرآن الحلاوة؟ أم أنك مجرد استشعرت المسألة؟ هل جبت ورقة وأنت تقرأ وكتبت في كل صفحة ما هي الخلق أو ما هو الخلق الذميم الذي يبغضه القرآن أكتبه وأنا أتصل به حتى أتوب منه في رمضان؟ ما هو الخلق الحسن الذي أحبه؟ ما هي الآية التي توقفت عندها؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بآيات من كتاب الله، بآية من كتاب الله، قل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى يطلع الفجر آية ويبكي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر إذا قام لم يسمع الناس من البكاء من كثرة بكائه في الصلاة، حتى إن الرسول لما حضرته المنية قال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أثيم يعني ضعيف كثير البكاء إذا قام لم يسمع الناس من البكاء، قال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أثيم إذا قام لم يسمع الناس من البكاء، لما كررها مرة ثالثة قال له الرجل من يصلي بالناس ان كنا ان كنا صواحب يوسف. انتم تردوا الامر على رسول الله. طبعا بعض الكتاب المحدثين يقول اصلهم عائشه كانت نبيها وذكيه لا تريد ان يقف ابوها مكان رسول الله فيتشائم الناس منه لانه صار بديلا لرسول الله. الكلام ده يقال في الاحزاب حزب الديمقراطي والجمهوري والكلام الخير ده لا يقال عن رسول الله ولا عن في بيوت رسول الله. هي القضيه كما قالت عائشه ابو بكر رجل اسيم لا اسيم مش ابو بكر رجل ديمقراطي ولا جمهوري لا اسيم. فالامور توقف كما هي. فابو بكر كان هكذا يقرا كان ابن عمر يركع او يسجد عند الحرم يضع الحمام على ظهره. انت بفضل الله ما فيه زباله اكثر منك من السرعه غير ازاي تهدى ازاي هي وانت هذا اصلا فانت لا تسال الله لا قوه الا بالله مش عارف ايه السرعه اللي عندي سبحان الله. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل الذي نقر صلاتك كما نصنع نحن صل فانك لم تصل لم يقل له صلاتك كما صلت انت لا تصل عار رجل صلى نفس الصلاه لم تعود. اقول لك كيف الصلاه؟ نحن قلنا من قبل ان اي حرف لا يخرج ولا يظهر في الفاتحه اذا اظهرتها بطلة الصلاة. عند الشافعية يقولون لابد ونحن نقر هذا المذهب من جميع المذاهب ان لابد من اظهار كل حرف من حروف الفاتحة لانه لو غاب حرف لما كان يؤدى الفاتحة لان حروفها محددة معروفة. لكن انت تبدأ بداية سبيل من الاول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا تظن ان الشيطان يترك لا يقول لك ايه يا عم بس ان شاء الله معنا ساعتين صلى عندنا كذا واحد سنه يعني مش كذا سنه يعني لا قال صالحون ان الصلاه جاريه ان الصلاه جاريه فسودي الى الملك جاريه عمياء او بكماء او صماء او شلاء يعني ترى واحد مسؤول تعطيه هديه ها انت عندك مثلا مزرعة للعجول مثلا عندك الله او للخراف والمعن تختار اضع خروف واهزم خروف وتبذل هدية لرئيسك في العمل او رجل المسؤول تختار افضل خروف تختار افضل زي وشراك تفضل اكثر الكلمات تختار افضل العطور بطبعها حتى اذا استطعت تشم منك ريحا طيبا هكذا الصلاة هي انما هي تهديها للملك فاذا اهديت للملك فلا تهدي فيه يعني صلاتك فانك لم تصلي ثلاث مرات. قال يا اخ الاسلام ان جئت للصلاه فكبر واقرا ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها فان لم تفعل فانه خداج يعني خداع تخدع نفسك انك قد صليت خلاص طيب. ولذلك قال مثل الذي ينكر الصلاه كنكر الغراب في الرنه يا فقال يا رب من منا راى الغراب ويبقى في الرنه اغلب الناس ينقل نقل سريع فكان الصلاه هكذا هكذا الحمد لله العظيم. وراينا ابا حنيفه صلى في الكوفه يوما واعرابي لا يعرف من القران شيئا فقرا ابو حنيفه يقول ابو حنيفه علمنا ان عمر كان يصلي بالمئه الاولى في الركعه الاولى من البقره وفي الركعه الثانيه من الصبح بالستين التي تليها ويقول عمر امرنا ان نخفف في الصلاه يعني ده في التكليف الزي. فابو حنيفه كان على منوال عمر الرجل الاعرابي مسافر من الكوفه رايح الشام راح دمشق فدخل الصلاه مسجد بالزحام دخل ابو حنيفه صلى بالمئه الاولى طبعا يرتب ويمر بايه الرحمه يتوقف ويسال الله رحمته ويمر بايه العذاب وهكذا. المهم الستين في الركعه الثانيه خلص ابو حنيفه الصلاه انهى الصلاه نظر الاعرابي خارج المسجد الدنيا خلاص بدا الصبح يتنفس والشمس او شتت اقول لك انا لو سافرت في الشمس اسافر غدا ان شاء الله. فواحد وجده مهموم زعلان قال له مالك؟ قال له كنت على السفر والشيخ امام بتاعته اطالك الصلاه فذهب هذا المريد لابي حنيفه وقال له في الغد رجل معنا يريد الفقر، فإذا بأبي حنيفة يقرأ نقرأ قصار الصور أهمها الفاتحة، ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل، راح الرجل واخد العدة بتاعته وشالها راح خارج المسألة، واحد سال بيني الناس لسه داخلة تصلي إلى أين؟ لأن البقرة بالأمس كانت الشمس أن تشرق، فما بركب الفيل واعتبرها ولا نصاب الضوء صبح الله الجسد. نحن غير من سبع علماء، لأن سبع علماء خلوه ربنا سبع نفس الصالحين. أنا قال لغاية البقرة يا عم جزء منها يعني الحرم بها العظيم الأعرابي الذي يقول أبو حنيفة أبو رجل عجيب كان يجد العجائب في حياته، وقد درست حياة أبي حنيفة تفصيلا عشت يعني معه سنوات أدرس تفاصيل حياته من الصغر وقصة زواج أبيه العجيبة حقيقة شخصية تبهر شخصية مبهرة في التاريخ. يقول أبو حنيفة حول الكعبة طريق رجل أعرابي جاعد وراء مقام إبراهيم، اللهم اقلبني يوم القيامة حورا من الحور العين وزوجني لعمر بن الخطاب. حول رحمة الله. أبو حنيفة قطع التعبير دعاء غريب، قال الرجل يعني إذا أردت أن تقلب بحور عين طب ما تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمرة إيه المشكلة يعني؟ قال لا لا أريد أن أكون ضرا لأمي نعم. ففي ناس يعني سبحان الله ربنا يرزقنا وياكم فهم. وانت لما تقرا تاريخنا تاريخ العلم وتاريخ الفقهاء تعيش معهم تعيش حياه هانئه سعيده. اول ما ترد على الهواء وتسمع تشوف وجوه الناس والمراه التي تدعو على زوجها والرجل الذي يدعو من والده الصغور على اولاده تقول لا حول ولا قوه، كنت مع ابو حنيفه احمد سبحان الله. لكن لا يقبل العلماء ان يعيش في برج عادي مع العلماء ويتركوا مسافر الناس، ربنا يحل مشاكلنا جميعا ويهدئ قلوبنا جميعا. هذا بند من بنود المراجعه في الاسبوع الاول. الامر الثالث، هل لك بعد الاسبوع الاول احد من اقاربك او من اهلك او من اهل زوجتك ما زال بينك وبينه مخاصمه؟ يا اخي الخصام على ايه؟ يا اخي الصلاه لما ارتفعت فوق راسك كبرا ولا فوق راسك كبرا، طالما نحن مقاطعين للرحم ومخاصمين لاخواننا صار بيننا وبينهم مراحل الاسلام العام، ثم رحم القرابه ان كانوا عم او خال، او رحم المطامره ان كانوا اهل زوج او اهل زوجه، لابد ان ننهي المقاطعه فورا. يا اخي القرن يعني العولمه في القرن الامريكي سبحان الله بتضغط على كل الدول ان تطبع مع اسرائيل، يا اخي نريد ان نطبع مع اهلينا، تعالوا نطبع العلاقات بيننا وبين اهلينا سبحان الله، نطبع العلاقات في ايه يا اخي بينك وبين اهلك؟ في ايه عقد عمل ايه؟ اخذ فلوس ابوك يا اخي خذ هياخذها وزر عليه يوم القيامه وانت تاخذ حسنات. الله يرضى عن الشافعي لما اغتابه جاره وتأخذ الشافعي من جاره اخذ طبق الرفق وطرق باب جاره، قال اهديتنا من حسناتك ونحن نهدي اليك من خصام الدنيا واين ما تهديه الينا مما نهدي اليك. نعم اخذنا حسنات الراجل ملياردير حسنات اعطيتنا ما شاء الله عليك، قول يا عم شوف صبر لعل فمك يستد ان شاء الله رب العالمين. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه ناس والعياذ بالله لسانها كذا السنتها السنه سبحان الله. يا اخوتا اسوء ما يهدم الدول الاشاعات، ولذلك دائما ان تثير اشاعه سنه حضر سنه حضر مصيبه سنه يا اخي لا تثيرها اذا تيقنت. ايضا لا داعي لان تحدث بكل ما تعرف، كل دول المكان تتحدث بكل ما تعرف. يا اخي للبيوت اكبر والمجالس ايضا، المجالس بالامان، المجالس بالامان. يعني قال العلماء كن مع اخوانك كالقبر، اذا قالوا لك سر خلاص ما حد يعرف، تروح تقول لزوجتك اوعى تقول وفي التليفون لصاحبه اوعى تقول اوعى تكفى لا اله الا الله. فلا تمسك لسانك لان الاسعاف والله تهدم الدول. يعني هتلر كان عامل يعني في الحرب انقطاع كبير في الجيش والمخابرات للاشاعات، لان اثاره الاشاعات بتعمل مشكله في اسس اشيع بين الصحابه ان الرسول قد قتل. فبعض الصحابه قعدوا على الارض كانوا بيقولوا القتل ايه؟ الرسول قتل يصيبوا باحباط ولا، لكن الفاهمين منهم قالوا تعالوا لنقتل ونموت على ما مات عليه رسول الله حتى له الجدل من قتل، وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل، افإنك او قتل بقلبكم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الكافرين. فقاموا المعركه مره اخرى واكتشفوا ان الرسول ما زال حيا صلى الله عليه وسلم، حتى لما دخلت الحلقه في وجه نبي عليه الصلاه والسلام تدافع بلال وابو ذر ايهم يشد هذه الحلقه، حتى اقسم ابو ذر على بلال قال له اقسم انني انا الذي انجو عن وجه رسول الله. فسيدنا ابو ذر وضع اسنانه على الحلقه التي حلقت في اثناء المعركه في وجه النبي رسول الله فشدها، كانت يبدو نشبت في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم بطريقه عجيبه، فلما شدها وقع ابو ذر على الارض فانكسرت بنيتيه. سبحان الله، يعني هذا الاسنان اذا امسكت عن الاشعاعات اطمئن في اسر اطمئن، اذا احنا نخرج اسرار من الداخل للخارج. لماذا؟ لماذا؟ كنا زمان نقول للنساء استقيم الله بلاش اسرار، اصبح الرجال اسوء، اصبح الرجال في مجالس يقولون كلاما عجيبا ويقولون كلام عجيب، واصبح انت بالبيت يا اخي البيت بيت طرقه لا تتدخل فيه في صغير امر كبير، سيب البيت يا اخي زي ما هو. لا المنظمه دي مثلا مش عارف عملت ايه يا اخي، سيب البيت يا له له ربك اسمع ربك البيت سيبها سبحان الله. لا تفكر، لا انت هل تفكر؟ انا ما قلت في محاضره يوم الاثنين ان المراه عندها قرون شعار، تعرفين في علم الحشرات في قرون ايه؟ شعار. فقلت ان المراه لها قرون شعار، لكن يعني كان فرحها فتشعر بالعاصفه قبل ان تهون، كما يقول الفلاسفه ان المرأة تطائر البحر. فالرجل العربي من قصته يفكر ان المرأة مش فاهمه، لا والله انت مش فاهم، والله انت اللي فاهم. انا كلمة كلام علمي يعني، كلمة كلام تهريب، لا كلام علمي. قلت لك ان معهد من معهد سياسه الاراء في باريس جاء زارنا في القاهرة سنة 88 وجاء المقابلة في من ضمن شوية أسرار المهم قابلهم وتعملوا إيه؟ قالوا إحنا بنعمل بحث عالمي في إيه؟ قالوا في فهم الرجل للمرأة وفهم المرأة للرجل. قالوا وصلت لغاية فين؟ قالوا إحنا وصلنا الأمر أغرب من الأسئلة، فين نسألكم؟ إيه الموضوع؟ إحنا وجدنا عملنا قطاعات الزوجة اليابانية مع زوجها كم تفهم كلمتها؟ وجدنا إن الزوجة اليابانية تفهم زوجها بنسبة 88% وزوجها يفهمها بنسبة 82%. عينا على 5000 فرد، 5000 اسرة. المرأة الفلسطينية تفهم زوجها بمقدار 89% هو يفهمها بمقدار 83% نسب متقاربة. وجد المرأة العربية أمر في منتهى الغرابة، عملوا عينة على مصر وعلى المملكة الحجاز وعلى الخليج، وصل الأمر غريب الآن. وجدوا ان المرأة العربية تفهم زوجها العربي بمقدار 99%، وتأمل في انتخابات عربية. ها؟ طيب غير كده احنا فهمنا. وبعدين؟ قال لا انتظر، ايه الحكاية؟ قالوا اكتشفنا ان الرجل العربي يفهم زوجته بناقص 3. يعني ده حاجة؟ مفيش بحث بالناقص. يعني انت بتحط على الرسم البياني، الرسم البياني يبدأ من صفر. فلما ينزل تحت 3 يتركز من ازاي انت الناس بتوع احصاءات وعلم الاحصاء وكده. فلما عايزين نسال علماء الدين هو ايه الموضوع؟ هو انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ طبعا انتوا بتدرسوها يعني تجيبوا يعني لا تظن ان المراه الغربيه المراه العربيه اذكى خلق الله، وبالذات اذا كانت مؤمنه تتقي الله ربنا بيعطيها شاشة الله. لماذا؟ لان هي الكل قد يكون احيانا بالضبط وانا لكن لا، كن انت يعني خير رفيق لها وخير زوج لها حتى تدعو لك ليلة